مشغليش بالك بالفرح، الفرح الحقيقي هو الشكر. فالمطلوب منك انك تتحدثي بالنعمة، قولي الحمد لله بس كده. ثانيا قلبك يشاهد ان انت في نعمة وربنا اختار لك خير. اخيرا استعملي النعمة دي في مرضات ربنا سبحانه وتعالى، استعملي النعمة في مرضات ربنا لدرجة اهلاك النعمة. يعني لو هي فلوس بعزقيها، لو هي صحتك موتي نفسك في خدمة الدين، لو هو منصب استخدميه في خدمة الدين، لو هو أولاد موتي الأولاد عبادة ودعوة وطلب علم وهكذا. بس ما تشغليش بالك بقى أنا فرحانة مش فرحانة، بس ما تشغليش بالك الموضوع ده، اشتغلي، سيبك من التفكير، اشتغلي.